نعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم من ابليس ورجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودنا من ملعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات ابليس ورجيم طريد ودجال الملعون وجنودهما من ملعين الانس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلام، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نؤمن بإذن الله العظيم علام الغيوب خلع وتفكيك وتدمير المنظومة الدجالية الإبليسية الملعونة التي تتكبد من الخسائر والخراب والدمار الذي لم يصل له الملاعين من قبل منذ تم إنشاء هذه المنظومة التحالفية الملعونة، وحسبوا أن يبقوا في خفاء، لكن العظيم الله أذن وأمر وبفضله ومنه وجوده أن تخلع أبواب اجتماعاتهم الملعونة وعالمهم الإبليسي الدجالي، ويكشف ويفضح عن طريقنا للعلن، ونستهدفهم في كل حين بقدرة الجبار، ونمد للعباد بالرقى بعد توحيد الصفوف لصف واحد طريقه طريق الله عز وجل وسنة نبيه. وكل استغاثاتنا وإعاداتنا وتوكلنا ودعائنا إلا لله رب العالمين. وقبل أن نبدأ في هذه المحاضرة بكشف مؤامرة ملعونة جعلت الملاعين يتخبطون ويبحثون بكل الطرق من أين لنا بهذا، وكلهم يعلمون كل شيء يعني ويعملون كل شيء كل شيء ما لا يتصور العباد، لنتوقف عن كشفهم واستهدافهم، لكن في المقابل نجد تافهين ممن يعرفون إلا النواح والنباح والغوغاء في أمور الزهريين، أو ليتحدثوا علينا بكلام سيقفون أمام الجبار سريع الحساب، ولن نسامح أحدا منهم بإذن الله عز وجل في ذلك الموقف. لأنه في الوقت الذي نقضى يعني نحن نخوض حروبا بأتم معنى الكلمة وبرحمة من الله جل وعلا جعلنا سببا في كشف وطبح الملاعين وحربنا من منابرنا ومن منبرنا هذا ضد أكبر ملعونين عرفتهما هذه الأرض، وتحديناهم ونتحداهم على العلن حتى أصبحوا يرسلون مئات المرات ويصرخون لتكون هدنة، وخاصة من ناطق باسم دجال الملعون، والله شهيد وجنده يشهدون على ما يصلنا. وأعيد للمرة الألف للملعون وجنوده قسما بالله العظيم الأعظم، لن نكف يعني عن كشفكم للعباد وكذلك الرقى. ولا لا أقول لن نكف ليس كشفهم للعباد والرقى، لا بل لن نكف من استهدافنا لكل الملاعين في الحروب الخفية التي أصبحت شمولية ونتبعهم في كل أرض ونجوم وكواكب ومجرات. الله الذي يسمعنا ويرانا الآن وفي كل حين أذن وأمر أن نقاتلكم فقط يا ملاعين. أمر الجبار بدماركم وخرابكم فقط، لا حديث بيننا إلا الذبح والدمار والخراب. وأقول والله يسمعني الآن وأعلنها يعني لدجال الملعون، هذا البلعون دجال ينوح ويصرخ منذ أيام لما أصابه وجنوده ومقراتهم وبواباتهم الكونية سواء الأرضية أو النجمية، وكذلك ملاعينه في عالم الجن، وما حرر من أنفس الثقلين الموحدين لهذا من الأول حرم علينا سماعكم أو الحديث معكم، فالناطق والنطق بيننا السيف والسيوف يا ملاعين، وصحة لم يراها ملاعينكم منذ خلق هذه الأرض. وأقول لكل جند الله الذين يعرفوني وبرحمة من الله أيدنا فيهم، ومنهم من لم ينزل هذه الأرض أبدا وأذن الله لهم لينزلوا والانضمام إلينا ولهذه الحرب الشمولية، نحن بإذن الله عز وجل لن نتوقف، فكما خلقكم الله لا تفترون عن الجهاد، كذلك جعلنا العزيز الحكيم الله أن لا نفتر على الجهاد وعلى استهداف الملاعين. وبما أخذنا الحديث يعني في مقدمة لم أكن أبدا يعني سأبدأ بها، لكنه تقدير الله جل في علاه، محاضرة الكشف والفضح اليوم هي مؤامرة ملعونة استهدفناها ونحن ماضين بإذن الله وبأمر الله، ونزلت على الملاعين كالصاعقة، جن جنونه من أين نعرفها، وهم يعلمون أن كل الجن المسلم أصلا لا يعرفونها تماما، والجن المسلم يشهد، وحتى الذين حضروا وقت رسولنا صلى الله عليه وسلم وما زالوا أحياء، ووقت الصحابة وكذلك من عاش أصلا وقت نبي الله سليمان عليه السلام يشهدون أني لم أطلب منهم يوما معرفة شيء أو أدخلتهم في كشف وفضح للمنظومة الدجالية الإبليسية ومؤامراتها وأسحارها وما لم نذكره أصلا للبشر. المؤامرة عبارة على جهاز إبليسي دجالي، وسنصفه بدقة وحتى كيف يسميه الملاعين. الملاعين يسمون هذا الجهاز بالجهاز الحلزوني المنير، الجهاز الحلزوني المنير، وهو جهاز استقبال لترددات وإشارات تكون بتردد بالضبط 10 ميجا هرتز من جهاز إرسال على شكل مكعبات موضعة في جبال. عيد، الجهاز الحلزوني المنير هو جهاز استقبال، هو جهاز استقبال يستقبل إشارات وترددات تكون بالضبط، نعطيهم حتى كمية الترددات ومقدارها بالضبط بتردد 10 ميجا هرتز من جهاز، وأجهزة كثيرة للإرسال تكون على شكل مكعبات في سفوح الجبال. وهذا الجهاز يضعونه في منطقتين، الأولى في الهاتف أو في جهاز الكمبيوتر ليثقلوا أو يعطلوا الشبكة عند التواصل بين زهريين أو مع رقاة وقرقات محنكين بين قوسين، أو عند سماع الرقى أو توصيلها أو كذلك تحميل الرقى من الشبكة. هم يضعونه بجانب البطارية على القطب الموجب ويكون معه خادم، وهذا ما يسمى هاتف أو جهاز مرصود، والذي هم الآن يعني كذلك هم يصنعونه ويضعونه في عمق الجمجمة، هذا الذي هم الآن، هذا الجهاز كذلك يضعونه في عمق الجمجمة من الخلف بجانب المخيخ. هذا الجهاز مصنوع من الفوسفور المشع، لهذا يسمونه المنير، لأن الفوسفور المشع هو أصلا يعني يعطي ومضات وترددات ضوئية فيكون مضيف. عيد، هذا الجهاز مصنوع من الفوسفور المشع، لهذا يسمونه المنير، لأنه يشع وينير الطريق للملاعين للأجسام، لأن هذا الجهاز هو بوابة ولوج الملاعين للجسم عن طريق الجمجمة من الخلف. هذا الجهاز، هذا الجهاز عبارة على بوابة ولوج الملاعين للجسم عن طريق الجمجمة من الخلف، وبوسط هذا الجهاز يوجد الكوارتز الذي يهتز بحركة اهتزازية من خلال الترددات والإشارات التي تصله من أجهزة الإرسال من الجبال كما قلنا بتردد 10 ميجا هرتز. ما يعني مع عملية الاهتزاز، مع عملية اهتزاز الكوارتز الموجود في داخل هذا الجهاز تزيد نسبة الكهرباء في الجسم من خلال الأعصاب المنتشرة في الجسم، وبهذا يستجلب هذا الجهاز الملعين للجسم ويسهل حركتهم في الجسم. إذا كانت نسبة وكمية الكهرباء عالية، وخاصة بهذا المقدار بالذات الذي هم درسوه، ودرسه ابليس رجيم طريق، لأن هذا الجهاز هو مصنوع بيده النجسة، هذا الملعون الذي يسمعنا الآن، يعني هذا الجهاز الملعون يعني يسحب الشياطين والجن إلى الجسم، ويسهل أصلا حركتهم في الجسم من خلال اهتزاز الكوارتز. ولهذا يعني لهذا تحدثنا عن أمور من الأول لكي نصل إلى نقاط أخرى. يعني بالنسبة لهذا الجهاز، يعني هناك تكون تشنجات للأعصاب وكذلك ارتعاد للأعصاب، وأصلا في الرقية يحس الإنسان بنوع اهتزاز في خلف الرأس ورعشة، وهذا التردد بالضبط يحبه الملاعين، لأنه يجلبهم وكذلك يزيد في حركاتهم في الجسم، وهذا يعني يتركهم كما قلت يعني يتحركون بحرية في الجسم. كذلك نفس هذا الجهاز نفسه هم يضعونه داخل العمود الفقري، يعني في جانب النخاع الشوكي، لأن هذا الجهاز مسلط ويحاكي الأعصاب. أي شيء فيه كهرباء نحن نتحدث على الأعصاب، والبديهي يعني أن الأعصاب عليها شحنات كهربائية داخل الأعصاب وخارج الأعصاب، إذا كانت في حالة ارتخاء وتكون بمقادير معينة خلقها الله، ويقع لها انقلاب للشحنات داخل وخارج الأعصاب عند مرور السيارة العصبية. هناك أصلا من يحس بالكهرباء في جسمه، أو عند يعني مثلا لمس شيء أو لمس إنسان، يعني يحس بشرارة كهربائية عند اللمس مباشرة. وأصلا ونحن نتحدث عليه ونكشفه الآن بإذن الله عز وجل، هناك بإذن الله عز وجل من يحس سواء بثقل في الجمجمة من الخلف، أو رعشة خفيفة تحت جلد الشعر يعني فوق الجمجمة، أو ألم داخلي بسيط بجانب المخيخ، أو يعني استجابة في منطقة المخيخ كما قلت، أو آلام في مفاصل الذراعين والرجلين. لماذا المفاصل؟ لأنه نعرف أن في المفاصل أصلا توجد نهاية أعصاب وانتقال أعصاب، يعني كل نهاية وبداية أعصاب، يعني يوجد المشبك والمشبك والأسيتيلكولين، ولا ندخل بهذه التفاصيل. وكتعقيب يعني هم يسمونه الجهاز الحلزوني لأن شكله لولبي حلزوني، وأقول وأكشف وليس للإنسان وللبشر فقط، يعني الذين يعني لا يزين يسمعوننا أو سيسمعون هذا الأوديو ربما سيكون ألف ممن يسمع لهكذا أوديو، لأن بين قوسين يعني أغلبهم يحبون من يكذب عليهم، يحبون سماع النباح في من يتحدث على الزهريين، زهري الدم وأصناف الزهريين وأنواع الزهريين وخط اليد وملكة الزهريين، وكلام تافه جدا. يعني لهذا أغلبية العباد يحبون أن يسمعوا يعني هذه الأوديوات التافهة، وكذلك حتى في تجمعاتهم ونعلم أنه أنشئت الكثير جدا من تجمعات الزهريين وتواصل بين الزهريين، لكن نسأل الله عز وجل أن يكون تواصلهم نافع، لا يتحدثوا بتفاهات، لا تتحدث بعلم لا تعرفه، لا تنقل أشياء من عند التافهين وتجزم أنها صحيحة، وإنما تساعد بعضكم بعضا في أن تذكروا أنفسكم بالله عز وجل، تعينوا أنفسكم بالله عز وجل، أن تسمع رقاة من هذه القناة وهكذا أشياء يتم فضحها، وبيني وبينكم ليس كلام، لا أتحدث أبدا ولا أحب الحديث، والمقربين مني يعرفون هذا جيدا، وإنما نحن نكشف نضع علم وبعده مباشرة نناجي الله عز وجل، والرقية في مناجاة الله عز وجل هي التي تكشف هل هذه المؤامرة موجودة مسلطة عليك أم لا، هل كما وصفناها بحذافيرها تحسها أم لا، وهذا من خلال ردات الفعل التي تحسها. يعني لأننا نقول بين قوسين، يعني كشفي وحديثي كله ليس للبشر فقط، فالبشر يعني من سيسمع هذا الأوديو سيكونون مثلا ألف، يعني من ألف ستجد حوالي 0.1 أو أقل ممن يعني يوافقون هذا العلم. يعني المهم، لكن بين قوسين، لأن أغلبهم يحبون حقيقة من يكذب عليهم، يحبون كثرة الكلام التافه والغوغاء، وكل يتحدث عن الزهريين والزهريين والزهريين بكلام تافه، وأغلبه قلتها من قبل ينقلون الكلام هو موجود عند السحرة. يعني أنتم عندما تتحدثون على، يعني أنا لم أقل يدخل في هذا الحديث، لكن أقولها الآن، يعني عندما تتحدثون على أنواع الزهريين، زوري خط اليد، وإذا كانت خط اليد ليس خط اليد فقط، بل هناك أمور عديدة تكون في كبت الزهري، ليس خط اليد فقط، فهذه العلامات الموجودة في اليد حسب خطوط معينة وكذا أشياء قسما بالله العظيم، هذه يهتم بها السحرة، يهتم بها السحرة، لأن سحرة إبليس رجيم من الجن هم الذين ينقلون إلى سحرة الإنس. يعني هذا الزهر إذا جاء إليك وتريد أن تستهدفه، إذا وجدت خط يده كذا وكذا وعلامات بكذا، فإنه يصلح له خادم كذا، والسحر يكون لا يكون ناري، لا يكون كذا ويكون كذا. إذا كان خط وخطوط معينة في اليد عليها رقم كذا وكذا، فهذا يصلح أن تستهدف قرينة. يعني أصلا أنتم تتحدثون على أشياء هذه أصلا للسحر، للسحرة، والسحرة أصلا هم يستعملونها لكي يتسلطون عليكم، يعني يكفيكم من الكلام التافه وسماع الكلام التافه واجتماعاتكم التي تكون لمدة 3 أو 4 ساعات في أمور تافهة، ليس توجه الله عز وجل، ولديكم مؤامرات تكشف لك بحذافيرها، وقسما بالله العظيم لو لم يكن الله عز وجل رحمن رحيم بعباده، وأن حزب الطاغوت وصل لأوج ظلمه وطغيانه في هذه الأرض، ونحن أصلا في الساعات الأخيرة من آخر الزمان، لما كشف الله عز وجل لكم هذه الأمور أصلا، ولما وصلتكم أصلا. هذا لديك الرقاء، عينوا بعضكم على الرقاء، منهم من يتحدث لك على أمور معينة تحصل له فتتذكر. نحن حتى في عناوين الرقى لا أضع عنوان فيه 3 كلمات، أنا أضع رقية، والعنوان يكون وكأنه مقال لحوالي 6 أو 7 جمل، يعني حتى في العنوان أفصل في العنوان لكي الإنسان وجه أخيه، إذا كانت عندك أعراض بكذا وقت بكذا وتحس بكذا، فأنصحك أن تتوجه الله عز وجل وتسمع تلك الرقية التي فيها مناجاة الله عز وجل، وفيها قرآنه، وفيها عند التضرع إليه عز وجل وصف المؤامرة، وبوصف الملاعين قلت من الأول، إذا وصفت المؤامرة فإنهم يفضحوا، وتحس ردات فعل في جسمك، فيبقى لك شيء واحد هو ظنك بالله عز وجل. فليغلق عني هذا القوس وأقول، يعني كشفنا ونكشف هذه الأمور كذلك لجند الله ورجال الله الذين يسمعوننا دائما، لهذا أقول وأقول لهم، الأجهزة موجودة في مخازن، منها ما استهدفناه بقدرة الله عز وجل، والمخازن في 3 مناطق في جبال ألاسكا ومور خراسان، وكذلك في جبال الجوش، في جبال الجوشن، هذه 3 مناطق التي موجودة فيها خزانات هذه المخازن التي موجودة هذه الأجهزة بالضبط. ولهذا نحن لا نتحدث كما قلت البشر فقط، فنحن نتحدث لعوالم ونتحدث لجند الله عز وجل. وأول ملعون يعني فضح وتم محاكمته منذ أيام وقتله بعد عذابه هو المتخصص في هذه الأجهزة، ومتخصص فيها هو الملعون، يعني لا ضير، يعني أذكر اسمه، هو ملعون يسمى يربوع، يعني ذو 4100 سنة، هو من جبل كله كريستال، وكان في جبل كله كريستال، ويجمعون الكريستال لإبليس رجيم طريد، وبالضبط في واحد الفرافرة في مصر، لحظتها جل جلاله أصلا وبهت كيف عرفنا وكشفنا هذا الجهاز، وكان مساعده الملعون المختص في هذا كذلك الملعون المسمى جوزيف ذو 3200 سنة الأول كان على هيئة تمساح، نتحدث على الهيئة التي خلق بها هذين الملعونين، لا تحدث على تشكلهم في هيئات أخرى. هيئته التي خلق بها بإذن الله عز وجل، الأول كان على هيئة تمساح، الثاني كان على هيئة نمر، فالملعونين كان بصدد جمع الكريستال يوصلوا إلى إدليس رجيمة طريد العين. وكما قلت يعني هذا الجهاز عاصم هو من صنعة ذلك الملعون. وكخلاصة وببساطة لكي لا نكثر الحديث كثيرا، الجهاز الحلزوني المنير هو لولبي حلزوني مصنوع من الفوسفور المشع، وداخله كما قلت الكوارتز، هو عبارة على مستقبل لتردد شحنات من أجهزة إرسال، والتردد الذي يصل لهذا الجهاز هو 10 ميجاهرتز. هذا الشيء يسحب، هذا الجهاز يعني يسحب الملاعين ويستجلبهم للجسم واختراقهم للجسم، يعني بمثابة بوابة ويسحبهم أصلا، يكون يعني في منطقة خلف الجمجمة، وربما هناك من يحس بثقل في خلف رأسه الآن. وهذا الجهاز يعني منير لأنه ينير، هم سموه هكذا منير، لأنه ينير لختام الأصحار الطريق للجسم، طريق للجسم يعني فوسفور المشع، يراه الجن يعني من بعيد جدا، فعندما يرونه هو يعني يذهب إليه مباشرة، ويعلمون أن الجسم سيجدونه سهل جدا للدخول، وكذلك يعرفون أن هذا التردد هم يحبونه، يسهل لهم الحركة في الجسم. يعني هذا الجهاز يزيد في كهرباء الجسم في الأعصاب، هذا كما قلت يعني يسهل ويزيد من حركة الملاعين يعني إلى الجسم وكذلك في داخل الجسم. الجهاز يكون يعني في مكانين كما تحدثنا في الجسم وتم ذكرهما لكي لا نعيد نفس الكلام، ونقول لمن غرسوا في عقول المبتدئين يعني منذ قرون بتصوير الخلطات والزيوت بأثمان باهظة، وهناك أصلا من يكتب، يعني يكتب لك وصفة لحرق الجن، يعني هو يرى أن الجن يحرق بهذه الوصفة، يعني جزم أصلا، وأن الله الذي يحرق الجن وليس الوصفات، فهناك وصفة يقول لك هذه وصفة استفرار، يعني جزم أصلا، يعني لا يوجد إله في هذه الأرض ولا يوجد من يبطل الأصحار، وإنما سيبطلها هذه الخلطة الذي يتحدث عنها. يعني يقول لمن غرسوا في عقول المبتدئين يعني منذ قرون بتسويق الخلطات والزيوت و فهل زيوتكم ووصفاتكم تخرج جهاز كهذا وأجهزة كثيرة ذكرناها من قبل؟ هل تفك قيود وأغلال وأمور عديدة مثبتة على الجسم الأثيري للجسم المادي؟ يعني فكما أنتم بعيدين في علم، كان البعد بينكم وبين هذا العلم، وكمثال فقط، أنا لا أقصد مواقفكم حاشا لله، لكن كمثال يعني بعدكم بينكم وبين هذا العلم كبعد، مثلا إذا أخذنا السماء والكلاب عندما تنبح، فما أبعد السماء على نباح الكلاب، وبين قوسين أنا لا أقصد هؤلاء العباد بهذا الوصف، وإنما هذا وصف ليبين البعد الكبير جدا بينهم وبين هذا العلم. أما للمبتدئين أقول كلمة ختامية في هذه المحاضرة، يعني احمد الله كثيرا أنه أذن بكشف هذه المؤامرات، وتصلكم الرقى لبيوتكم بدون أي عناء، ومهما كانت المؤامرة محبوكة ومعقدة فسبحان الله تستمع إلى الرقية التي تستهدف هذه المؤامرة مرة أو مرتين أو ثلاثة، فتذهب الأعراض وتتلاشى تماما، وبهذا دليل على تدمير المؤامرة منك بإذن الله عز وجل. الشيء الثاني، من المفروض أن هذا الكم الهائل الذي فضح لكم من المؤامرات ووجدتموه في أجسامكم، من المفروض لا أسمع كلام تافه مثلا إلى متى ونحن هكذا وكلام جبناء، بل من المفروض هذا دليل أنكم أقوياء جدا بإذن الله عز وجل، وأن الله الذي جعل فيكم قوة لا تدركونها، لكن بالكم الهائل من الأصحاب والأجهزة والمؤامرات التي وجدتموها في أجسامكم ونقاكم الله منها، ومن المفروض أن هذه كلها تبين لكم أنكم بالفعل خلقة لله عز وجل أقوياء، يبين لكم أنكم أقوياء بالفعل. في أي حديث بعد هذا تأسفون وتنكسرون وكذلك تضعفون. فأقول دائما وأذكر، وهذا بديهي، يعني فروا إلى الله وأصلحوا حالكم وصلتكم بربكم وصلتكم بأنفسكم. فهناك من يسمع الغناء الماجد ويقضي وقت تافه يأخذ فيه إلا الوزر والسيئات ويحمل على نفسه أثقال ذنوب، لكنكم تسمعون رقى فيها تمجيد الماجد الواجد الله ودعائه الذي هو مخ العبادة وقرآنه الذي هو أفضل ذكر، وأصلا تسمعون نيابة عن الأمة الإسلامية، وأنتم أصلا في وقت سماعكم أنتم في حرب ضد إبليس رجيم طريد دجال ملعون، تعلنوها صراحة: نحن نسمع كلام الله وما يستهدفكم يا ملاعين، وهذا أنكم في جهاد في سبيل الله وأنتم في ذكر الله مأجورين. والآن نحن نحارب أكبر ملعونين خلقهم الله، ونقول لهم: أنتم ملاعين صغار تحت أقدامنا بإذن الله عز وجل، في وقت لم نسمع على منابر من يقولون دجال ملعون أو أنت ملعون أعور سارق كذاب عريان كلب من كلاب الطاغوت. وقلناها من الأول: إن كان لكم قيد فكيدون، وقلناها يعني من قبل: نقف للعلم ونصفكم يا ملاعين وننعتكم بصفاتكم الذميمة اللعينة، ولا نخاف مخلوق في أرض أو سماء أو مجرات، فاجمعوا كيدكم ثم أتوني صفا، فقد كفاني الذي يعلم أني أحاربهم وأحاربكم يا ملاعين في سبيله، يعلم أننا أحببنا لقائه فلا نخاف الموت. وعلى ذكر الموت ونقول لذلك الموت: وأنت تعلم أنك قابض على أنفسنا بإذن الله عز وجل وبأمر الله، فبالنسبة لنا نقول لك: تعمل ما أمرك الله به، ونحن نحبك في الله، لا نخافك ولا نخاف الموت، بل نخاف من الله عز وجل، بل نفرح أصلا في لحظاتها، لأنها السبيل لراية ربنا، إنه المجيد الماجد الواجد الواحد الأحد الله، المحيي المميت الحي القيوم الله. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.